قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق فنراودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم.